بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ إن شاء الله سوف نتابع في كتاب الفرائض للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في ليلة الخميس وليلة الجمعة، يعني غدا إن شاء الله وبعد غد، ليلة الخميس والأربعاء، ليلة الخميس وخميس ليلة الجمعة إن شاء الله تعالى بعد العشاء، يعني الأربعاء والخميس ما في درس بعد المغرب، الدرس يكون بعد العشاء إن شاء الله في تسهيل الفرائض. وذلك أن الكتاب مهم ومفيد جدا، والعلم أيضا لابد من مذاكرته. الفرائض نحن درسنا علم المواريث دراسة متكاملة شاملة فيما سبق، ولو ترك هذا العلم ينسى، تضيع ضوابطه وقواعده ومسائله، لابد من الاستمرار، يراجع حياته مذاكرته. لذلك نعقد إن شاء الله درسين في الأسبوع، ليلة الخميس وليلة الجمعة، ليلة ما فيها دوام، يعني ولا حد يعني يستثقل هذا الدرس، لا احرص طالما أنك درست. أنا أقول للإخوة الذين درسوا الفرائض فيما سبق ينبغي عليهم أن يحرصوا على حضور هذا الدرس حتى يحيى هذا العلم عندهم في نفوسهم، والله المستعان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب العيدين. قوله كتاب العيدين، العيدين جمع عيد، والإشارة هنا إلى عيد الفطر وإلى عيد الأضحى، فإن ثمة أحكاما شرعية متعلقة بالعيدين يأتي تفصيلها وذكرها من خلال تراجم البخاري. والعيد سمي عيدا من العود لأنه يتكرر، وهنا مسائل شرعية متعلقة بالعيد من الناحية العقدية. العيد احتفال ديني، فالأصل فيه التوقف، والمصدر فيه الشرع، وبناء عليه، بناء على أن العيد الأصل فيه التوقف يعني المنع إلا ما أذن فيه الشارع، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة وكان لهم يومان يلعبون فيهما، كان لهم عيدان، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، الفطر والأضحى. فهذا دليل على أن العيد الأصل فيه المنع الوقف، وأنه لا يكون العيد إلا بإذن من الشارع، لا بد من دليل من الشرع على شرعية الاحتفال بهذا اليوم، وأن هذا اليوم يكون عيدا. قد أبدلكم الله، يعني هذا من الله سبحانه وتعالى. وبناء على هذه القاعدة الشرعية أن العيد الأصل فيه التوقف، وأنه لا بد من دليل شرعي على أن هذا عيد، إذن لا يجوز إحداث أعياد لم تأتي في الشريعة، فهي بدعة ضلالة. ومن أحدث عيدا فإنه قد أحدث حدثا في الإسلام، ولو كان هذا العيد بمناسبة غير دينية لا يجوز، لأنه اسم عيد. ثانيا، لا يجوز تجديد أعياد الجاهلية، الأعياد التي كانت في الجاهلية لا يجوز تجديدها وبعثها من جديد، كعيد المهرجان وعيد النيروز وأعياد كانت في الجاهلية عند العرب أخذوها من غير العرب، أخذوها من الفرس أو غيره، ثالثا لا يجوز شرعا أن يهنأ الكافر على عيده، لأن العيد من الدين، نحن قررنا أن العيد من الدين، فتهنئة الكافر على عيده هذا إقرار على دينه، يعني كونك تأتي تذهب إلى اليهودي تهنئه بعيده أو النصراني تهنئه بعيده والعيد من الدين، فكأنك أقررته على دينه. ولذلك منع العلماء من تهنئة الكافر، بل قال بعض العلماء وقد ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح عن بعض علماء الحنفية، قال لو أن المسلم أهدى للكافر بيضة بيضة في يوم عيده تعظيما لهذا اليوم فقد خرج من الإسلام، أو كما ذكر، لأنك إذا عظمت هذا اليوم، إذا عظمت دين النصارى أو عظمت دين اليهود أو عظمت دين المجوس وأهديت فيه وهنأت به، فكأنك بل أقررت، هذا إقرار منك على أن هذا الدين صحيح، ما أنكرت، حيث أقررت العيد وهنأت به وأهديت فيه، وهذا لا يجوز. وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، وضح ذلك وشرحه رحمه الله. أما الأعياد في الإسلام فإنها عيدان في السنة. أولا الأعياد أعياد زمنية وأعياد مكانية. العيد الزمني عيد سنوي وعيد أسبوعي. العيد الأسبوعي هو الجمعة في كل أسبوع، والعيد السنوي عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، عيد الفطر وعيد الأضحى، يتبع ذلك يوم عرفة وأيام التشريق. وأما العيد المكاني، العيد المكاني هذه تكون في الحج في عرفة، عرفة يوم عيد، يجتمع الناس على صعيد عرفة، هذا يوم عيد. وأيضا في منى يجتمع المسلمون في منى، هذا أيضا هذه أعياد مكانية، الاجتماع في عرفة والاجتماع في منى في موسم الحج هذه أعياد مكانية. لذلك من كان في عرفة فإنه لا يصوم، أما في خارج عرفة يصوم، بل مشروع ومستحب، لأن عرفة يوم عيد بالنسبة للواقفين في عرفة، للواقفين في عرفة، فهذه أعياد مكانية في الإسلام. ثم قال البخاري رحمه الله بعد هذه التقدمة، يعني في مسائل أخرى متعلقة بالعيد تأتي في الأبواب، ثم قال البخاري رحمه الله: باب في العيدين والتجمل فيهما. أما قوله في العيدين فقد تقدم بيان بعض المسائل المتعلقة بالعيدين، وأما قول التجمل فيهما هذه من سنن العيد، من سنن العيد سواء كان العيد الأسبوعي أو العيد السنوي. والتجمل فيهما، التجمل فيه، لا أنا عندي فيهما، كيف فيه، لعل هذه نسخة الحافظ ابن حجر، نسخة أبي ذر، هذه النسخة التي شرحها الحافظ هي نسخة أبي ذر، لكن عندي أنا فيهما. إذن هذه سنة من سنن العيد، التجمل في يوم العيد، يعني إذا ذهبت للصلاة التجمل، ومعنى التجمل أن تلبس أفضل الثياب، أن تلبس أفضل الثياب وأن تخرج بأحلى الحلل، هذا من السنة وهذا عليه الناس. نعم نسمع الحديث. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: كتاب العيدين، باب في العيدين والتجمل فيهما. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق فأخذها، فأتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، ابتع هذه، تجمل بها للعيد والوفود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له. فلبث عمر ما شاء الله أن يلبس، ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجبة ديباج، فأقبل بها عمر، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إنك قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له، وأرسلت إلي بهذه الجبة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تبيعها أو تصيب بها حاجتك. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع البهراني الحمصي أنه قال: أخبرنا شعيب وابن أبي حمزة الحمصي أيضا عن الزهري هو ابن شهاب محمد بن مسلم أنه قال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ عمر جبة من استبرق يعني من حرير من استبرق. وهذا الحديث تقدم، وأن هذه الحلة هي حلة سياراء أي ذات خطوط، وأن عمر اشتراها كانت تباع عند المسجد، واشتراها عمر رضي الله تعالى عنه هدية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي من حرير. يعني الإشكالية أنها من حرير، فأخذها يقول: فأتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود. هذا الشاهد قوله للعيد، تجمل بها للعيد والوفود. إذن نأخذ من هذا أن التجمل للعيد مشروع، وأن التجمل للوفود يعني لمن يفد عليك من الضيوف والزوار، يعني في المناسبات. الوفود هنا المقصود الوفود وفود القبائل العربية التي كانت تفد على المدينة، تفد على المدينة لتبايع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على الإسلام. هذا المقصود بالوفود. النبي عليه الصلاة والسلام كانت تأتيه القبائل تفد عليه تبايعه. وسنة الوفود هذه هي السنة التاسعة، هي عام الوفود. وقد تقدم في كتاب الجمعة كلمة تجمل بها للعيد والوفود، تقدم في كتاب الجمعة يقول الحافظ ابن حجر بلفظ الجمعة بدل العيد، يعني تجمل بها للعيد للجمعة والوفود. يقول الحافظ رحمه الله: وهي رواية نافع، هذا تقدمت معنا في كتاب الجمعة. يقول: وهذه التي معنا رواية سالم، يعني نافع روى الجمعة وسالم روى العيد. نافع وسالم تلاميذ عبد الله بن عمر، يكون في خلاف بينهم في الأحاديث بين رواية نافع ورواية سالم. فنافع قال الجمعة والوفود، سالم قال العيد والوفود. يقول الحافظ ابن حجر: وكلاهما صحيح، وكأن ابن عمر ذكرهما معا، يعني ذكر العيد والجمعة، فاقتصر كل راو على أحدهما، يعني نافع اقتصر على الجمعة وسالم اقتصر على العيد. والحديث يدل على التزيم والتجمل في هذه المواضع الثلاثة: في يوم الجمعة وفي يوم العيد وعند الوفود، عند استقبال الوفود. يعني إذا أنت استقبلت وفدا أو ذهبت إلى رئيس مثلا أو إلى مسؤول ينبغي أن تتجمل، هذا من السنة. يقول: فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: إنما هذه لباس من لا خلق له، لا نصيب له، لأنها من حرير، إلى آخر الحديث. وقد تقدم بيانه وشرحه. لكن الحديث أن عمر عرضها على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي رفض أن يشتريها، ثم بعد ذلك النبي أهدى لعمر جبة من حرير، فعمر ذهب، صار في إشكال عند عمر رضي الله عنه، يعني النبي امتنع من شراء تلك الجبة التي كانت من حرير ورفض أن يلبسها، وقال إن هذه يلبسها من لا خلق له إلى آخره. ثم في الوقت نفسه أهدى إلى عمر جبة من ديباج، أي من حرير. فعمر هنا صار عنده إشكال، فذهب يستفصل ويستفسر من النبي، قال: يا رسول الله، إنك قلت إن هذه لباس من لا خلق له، وأرسلت إلي بهذه الجبة، كيف منعت من لبسها وأهديتها إلي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تبيعها أو تصيب بها حاجتك، يعني ما أرسلتها لك لتلبسها. وهذا يؤخذ منه أن يجوز لك أن تهدي الرجل ما لا يحل له أن يلبسه أن يستعمله. طيب ماذا يفعل به؟ ينتفع به، يبيعه أو يستفيد منه. كما لو أهديت رجلا خاتما من ذهب مثلا، ما حكمه؟ ما في بأس، يعطي أهله أو يبيعه يستفيد منه، يصب به حاجته أو يهديه ولا ينتفع به. لكن طبعا بشرط أن لا يفهم منك، أنت إذا أهديته خاتم ذهب لا يفهم منك أنك أهديته هذا الخاتم ليلبسه، واضح يكون فيه يعني فقه في المسألة، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: إذن الحديث واضح وتقدم شرحه وبيانه، والدليل فيه والشاهد فيه تجمل بها للعيد. ثم قال رحمه الله: باب الحراب والدرق يوم العيد. الحراب جمع حربة الرمح الصغير، والدرق جمع درقة وهي الترس، والمراد هنا اللعب، المراد هنا اللعب بالحراب والدرق، وليس المراد أن نحمل السلاح في مصلى العيد كما كانت هذه أيام بني أمية. يأتي الجنود معهم الأسلحة، وربما آذوا الناس. وعبد الله بن عمر في الحج مرة أصيب في منى، أصيب بسلاح أحد الجنود، وحتى أصيبه شيخ كبير في رجله، وعاده الحجاج وكان أمير الحج لعبد الملك بن مروان، وقال له: يا أبا عبد الرحمن، لو علمنا من أصابك. الحجاج يقول لعبد الله بن عمر: لو علمنا من أصابك، من الذي أصابك من يعني من الجنود من الحرس؟ والحمد لله أنه ما يعلم، لو يعلم لافترى فيه الحجاج هذا. فقال له عبد الله بن عمر: ماذا قال له؟ قال له: أنت الذي أصبتني أنت. شوف الشجاعة. قال: كيف؟ قال: أنت الذي أمرت بالسلاح أن يدخل إلى منى وأن يدخل إلى الحرم، يعني أمرت أن يدخل الجنود بالأسلحة، وربما هذا فيه خطر على الناس. طبعا الأسلحة ما هي؟ الأسلحة كلها حديد، سيوف ورماح، تؤذي الناس مع الزحام، وما كان الناس يفعلون ذلك. فليس المراد، ولذلك جاء عن الحسن أثر أنهم كانوا ينهون عن في العيد عن حمل السلاح، يعني بالنسبة للجنود، لأنه مكان زحام، فربما تأذى الناس بهذا. فمقصود البخاري هنا الحراب والدرق، يعني اللعب، اللعب بالحراب والدرق. وهذه سنة الحمد لله الآن يطبقونها، ولكن ينبغي أن لا يكون فيها سرف، يعني المسابقات وهذه الألعاب التي تكون في يوم العيد، في يوم العيد هذه ما فيها بأس. يشرع في يوم العيد التوسعة والانبساط وإظهار السرور والفرح كما سيأتي في الحديث، ولكن بدون إسراف، وبدون أيضا أن نفعل شيئا محرما. نلعب، يلعب الناس في بهذه الأشياء، ولكن بدون إسراف ولا دخول في شيء محرم مع الأسف، كما يحصل اليوم. يكون في مثلا في مهرجانات مثلا احتفالات كثيرة، وفيها اختلاط بين الرجال والنساء، وهذا شيء لا يجوز لا في يوم العيد ولا غير العيد، والله المستعان. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن محمد بن عبد الرحمن الأسدي حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني، وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما. فلما غفل غمزتهما فخرجتا. وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإما قال: تستهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال: حسبك، قلت نعم. قال فاذهبي. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أحمد هذا الظاهر أنه أحمد بن صالح المصري المعروف بن الطبري ووثقة الحافظ من الطبقة العاشرة توفي سنة 48 و200. أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمال. وفي نسخة أخرى أنه أحمد بن عيسى بن حسان المصري أيضا، لكن الذي يظهر أنه هذا أحمد، لأن الحافظ ابن السكن قال إن أحمد إذا جاء مهملا في صحيح البخاري فإنه أحمد بن صالح المصري، والله أعلم. أنه قال حدثنا ابن وهب وعبد الله بن وهب المصري أيضا وثقة حافظ عابد من الطبقة التاسعة توفي سنة 97 و100، وكان فقيها من تلاميذ مالك بن أنس والليث، وحديث في الكتب الستة. أنه قال أخبرنا عمرو بن الحارث المصري أيضا ووثقة فقيه حافظ من الطبقة السابعة توفي سنة 48 و100، وحديثه أيضا في الكتب الستة. وابن وهب إذا قال حدثنا عمرو، هذه قاعدة في الأسانيد، ابن وهب إذا قال حدثنا عمرو فهو ابن الحارث المصري. وابن عيينة إذا قال حدثنا عمرو ابن دينار الجمحي. وشعبة إذا قال حدثنا عمرو ابن مرة الكوفي. أن محمد ابن عبد الرحمن الأسدي هو أبو الأسود المدني يتيم عروة، وهو ثقة من الطبقة السادسة وحديثه في الكتب الستة توفي سنة 34 و100. عن عروة بن الزبير أبو عبد الله المدني أحد الفقهاء السبعة توفي سنة 94 هو الطبقة الثالثة. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث. بعاث هذا يوم كان بين الأوس والخزرج في الجاهلية، معركة شرسة وشديدة ومشهورة، تعرفون في عداوة ضارية كانت بين القبيلتين الأوس والخزرج، ولذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال وكنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. سبحان الله، كانوا أعداء أشد العداوة، فألف الله بينهم بالإسلام وبالنبي عليه الصلاة والسلام، نعمة عظيمة، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. سبحان الله، يعني شوف كيف، لو أن الشخص أراد أن يؤلف بين أحزاب أو أقوام أو أشخاص ما يستطيع أن يؤلف ولو أنفق مال الدنيا كله. لو أنفقت ما في الأرض جميعا، لكن من الذي يؤلف بين القلوب؟ هو الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يؤلف بين قلوب المسلمين. فهذا بعاث كان معركة مشهورة. الحافظ ابن حجر حقق في فتح الباري أن هذه المعركة وهذا اليوم الشهير بين الأوس والخزرج، حقق في الفتح أنه كان قبل الهجرة بثلاث سنوات، أنه كان قبل الهجرة بثلاث سنوات. طيب غناء بعاث، نعم، لأنه غناء بعاث المقصود القصائد التي قيلت بمناسبة هذه المعركة، لأن الأوس فيهم شعراء والخزرج أيضا فيهم شعراء، وكانوا الحرب بينهم بالسلاح وباللسان بالأشعار أيضا. فلما حصلت هذه المعارك ويوم بعاث بالذات، قام شعراء الخزرج وأخرجوا قصائد، وكذلك شعراء الأوس وأخرجوا قصائد، يتفاخرون طبعا ويتهاجون. فكانت هاتان الجاريتان تغنيان ببعض القصائد التي قيلت بمناسبة ذلك اليوم، هذا المقصود، بمناسبة ذلك اليوم. وهذا يدلك على شهرة هذا اليوم وعلى شهرة هذه القصائد. وطبعا هذا يدلك على أن الجاريتين كانتا تغنيان بشعر مباح، فيه التفاخر، فيه الشجاعة والفروسية، أليس كذلك؟ ما فيه مثلا الغزل والتغنج وصف الخمر وصف النساء، ما في هذا الكلام، وإنما أشعار قيلت في الحروب فيها الشجاعة وفيها الفروسية وفيها البطولة وفيها الفخر، جيد؟ فهي أشعار ما فيها كلام سيء وقبيح، وهذا يعني لأن الغناء لا يجوز أن يكون بكلام سيء وكلام قبيح. يقول فاضطجع، تقول عائشة رضي الله عنها فاضطجع على الفراش وحول وجهه، دخل النبي والجاريتان تغنيان، وفي رواية تضربان بالدف معهن دف. النبي اضطجع على الفراش ما أنكر عليهن، لأن اليوم يوم عيد، ولكنه عليه الصلاة والسلام أخذ بالوسطية والاعتدال، وهذا دينه وهذا شرعه الذي جاء به، الوسطية والاعتدال في الوقت الذي ما أنكر عليهن فإنه لم يصغ إليهن، وإذا مروا باللغو مروا كراما، هذا أدب الله الذي كان يمتثله النبي عليه الصلاة والسلام. فاضطجع على الفراش وصرف وجهه، يعني لم يلتفت إلى هذا الغناء ولم يعطيه وجهه. هذه شوف السنة، نحن في الوقت الذي لا نضيق فيه على الناس في مثل هذه المناسبات، ولكن لا يعني ذلك أن نذهب أن نشارك، واضح؟ ما ننكر عليهم إذا فعلوا شيئا صنعوا شيئا مباحا، ولكن في الوقت نفسه ينبغي علينا أن لا نشارك في شيء لا يليق بنا كطلبة علم أو كعلماء. أنا ما أحضر مثلا حفلة فيها مثلا شيء من التي لا يليق، يعني مسابقات مثلا، أشياء لا تليق بطالب العلم أو بالعالم أن يكون حاضرا فيها، ولا لا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام اضطجع على الفراش وحول وجهه. في أطفال مثلا في المدرسة ينشدون، أطفال صغار ينشدون مثلا أو يلعبون، ينبغي علينا أن نتركهم. وأنت كطالب علم مثلا تذهب تشارك؟ لا، تترك هذا لغيرك لأنه لا يليق بك. وهذا فقه ينبغي أن ينتبه له طلاب العلم لئلا يزروا بأنفسهم. ما تأتي في مكان لا يليق بك أو تشارك في حفل فيه شيء لا يليق بك كطالب علم أو كإنسان عالم أو مفتي إلى آخره. يقول فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني، يعني تكلم على عائشة ونهرها بالكلام وأنكر عليها. ماذا قال أبو بكر؟ مزمارة الشيطان عند النبي. ماذا يريد مزمارة الشيطان؟ الغناء. ونستفيد من هذه الكلمة من أبي بكر أن الغناء فعلا مزمار الشيطان. طب مزمارة الشيطان، المزمارة مأخوذة من الزمير، والزمير الصوت، جيد، الذي له رنة. فالغناء مزمار، وصوت من؟ صوت الشيطان. فهذا دليل على أن الغناء مزمور، وما ينبغي الاشتغال به. مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأقبل عليه رسول الله عليه السلام فقال دعهما. جاء في بعض الروايات فإن لكل قوم عيدا وإن هذا عيدنا أهل الإسلام. النبي الآن نريد الفائدة، النبي هل أنكر على أبي بكر وصفه للغناء بأنه مزمارة الشيطان؟ لم ينكر، إذن هذا إقرار منه عليه الصلاة والسلام على أن الغناء ذا مزمار الشيطان، ولذلك ينبغي الاشتغال به. ثانيا، ما الذي جعل النبي يسكت عن هذا الغناء أنه في يوم عيد؟ إذن يدل ذلك على أن الغناء يباح في يوم العيد للجواري والبنات والنساء ولو كان بضرب الدف يباح. إذن الغناء يباح للنساء بضوابط: أولا أن يكون في مناسبة كيوم عيد أو كيوم فرح حتى ولو كان فرحا بقدوم غائب، هذا أولا. ثانيا أن يكون بالدف فقط، ما في آلات أخرى لا يجوز، المعازف محرمة، والحديث في البخاري كما سيأتي من حديث أبي مالك الأشعري، وإنما الدف فقط. الضابط الثالث أن يكون بكلام مباح. هذه ضوابط إباحة الغناء للنساء، أن يكون هذا الغناء هو مباح للنساء أم الرجال؟ فلا، الرجال لا يجوز لهم الغناء مطلقا، الرجال ما يغنون، الغناء للنساء. والغناء للفساق. مالك بن أنس ماذا قال لما قال له رجل سأله على الغناء؟ قال إنما يفعله الفساق عندنا، إنما يفعله الفساق عندنا. وكان السلف يطلقون على المغني إذا كان رجلا يطلقون لقبا قبيحا، يطلقون عليه لقبا قبيحا ما أحب أن أذكره. هذا عند السلف الصالح. أما عندنا الآن الفنان، الفنان والمطرب، والسلف كانوا يسمونه، يسمون هؤلاء الفنانين يسمونه المخاريف. هذا هذا هذا هذا وصف السلف لهم. لماذا أطلقوا عليهم هذا الوصف؟ تشبهوا، هذا تشبه بالنساء، تشبه بالنساء. والمخنث هو الذي يتشبه بالنساء، إما في مشيته، إما في كلامه، إما في عادته، فهم تشبهوا بالنساء فأطلقوا عليهم هذا الوصف القبيح، والله المستعان. إذن الغناء كما في هذا الدليل وكما في هذا الحديث يباح للنساء بهذه الضوابط الثلاثة: أن يكون في مناسبة وليس على الإطلاق، وأن يكون بالدف، وأن يكون بكلام مباح. ومع ذلك، ومع هذه الضوابط المذكورة، مع أن يعني لو قلنا بإباحة الغناء بهذه الضوابط، مع ذلك نقول الغناء مزمار الشيطان ولو أبحناه بهذه الضوابط، لأن الصديق أطلق عليه بأنه مزمارة الشيطان والنبي أقر ذلك، ولكنه يباح في بعض المواضع كما في هذا الموضع. تقول عائشة رضي الله عنها: فلما غفل غمستهما فخرجتا. فلما غفل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يكون المراد أبا بكر الصديق. وكان يوم عيد يلعب السودان، السودان الحبشة، لأن السودان جمع أسود هم الحبشة، يلعبون بالدرق والحراب. الله أعلم يعني ما كيف صفة لعبهم، لكن كانوا في المسجد يلعبون يعني استعراض. كيف الاستعراض؟ هذا الله أعلم. عندهم استعراض بالدرق والحراب. وكان الناس فيما يظهر الله أعلم يعني هؤلاء الحبشة عندهم طريقة كذا ممتعة في اللعب، فكان الناس يعجبون من لعبه ويشاهدون هذا. والظاهر أنهم كانوا يفعلون ذلك في العيد، هذا كان عندهم عادة، الأحباش هؤلاء عندهم عادة في المناسبات وفي الأعياد يلعبون هذه الألعاب، والنبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على ذلك. لماذا؟ نظهر اللعب والفرح، حتى في كما جاء في الحديث: حتى يعلم اليهود أن في ديننا فسحة، ما في حرج، ما في تضييق. الدين الإسلامي مو كله عبادة وكله صيام وصلاة وقرآن وتقشف، في فسحة، في عيد، في إظهار للفرح، إظهار للسرور. يقول: فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة، وإما قال: تشتهين تنظرين، يعني إلى لعبهم، فقلت نعم. يتقول: فأقامني وراءه خدي على خده، يعني على يعني رضي الله عنه وضعت رأسها على كتف النبي صلى الله عليه وسلم تنظر، النبي ينظر وهي واضعة رأسها على كتفه، فخدها على خده عليه الصلاة والسلام. وهذه مكانة عظيمة لعائشة، شوف كيف عائشة مكانتها من رسول الله، مكانة جليلة. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني كما جاء في بعض الأحاديث كان يعني لا يسارع في هواه، يعني إذا اشتهت الشيء أجابها عليه من حبه لها، هي أحب الناس إليه، هي أحب الناس إليه رضي الله عنها. ومكانتها عظيمة، زوجته في الدنيا وفي الآخرة، والزنادق يأبون ذلك. الزنادق، ما نقول الشيعة، الزنادق من طعن في عائشة، طعن في مكانتها، رماها بالإفك، زنديق كافر منافق ليس له في الإسلام نصيب، نسأل الله السلامة والعافية. تقول رضي الله عنها وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة، هم الحبشة هؤلاء، حتى إذا مللت تقول: قال حسبك، يعني هل اكتفيت؟ قلت نعم. قال: فاذهبي. إذن هذا الحديث فيه، هذا الحديث فيه شرعية التوسعة يوم العيد وإظهار الفرح والسرور. وذلك بالغناء بالنسبة للنساء واللعب بالألعاب المباحة بالنسبة للرجال. وكما قلت لكم إنما هذا يكون لعامة الناس، وأما الخاصة من العلماء والمشايخ وطلاب العلم فينبغي عليهم ألا يشتغلوا بها. النبي اضطجع وصرف وجهه، والله المستعان. ثم قال رحمه الله: باب سنة العيدين لأهل الإسلام. باب سنة العيدين لأهل الإسلام يعني أن العيد مسنون للمسلمين أن يصلوا فيه وأن يحتفلوا به وأن يهنئ بعضهم بعضا فيه، هذه سنة. العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى سنة، ولذلك البخاري يريد ذلك والله أعلم. سنة العيدين يعني شرعية العيدين لأهل الإسلام. سنة العيدين كأنه يريد بلغة الفقهاء أي شرعية العيدين، أن العيد مشروع في الإسلام من جهة الصلاة فيه، من جهة الاحتفال به، من جهة إظهار الفرح والسرور فيه. عيد من الدين نظهره ونفرح به ونحتفل به حتى يعلم الناس ويعلم اليهود والنصارى أو الكتاب النفيين نفسهم. لعل هذا هو مقصود بالترجمة كما سيأتي في الأدلة. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب فقال: إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر من فعل وقد أصاب سنتنا. قال الإمام البخاري: حدثنا حجاج هو ابن المنهال البصري، وهو ثقة فاضل من الطبقة التاسعة، توفي سنة 1720، وحديثه في الكتب الستة. قال الذهبي في الكاشف: كان دلالا ثقة ورعا ذا سنة وفضل. وحجاج إذا قال أحمد حجاج فهو ابن محمد المصيصي، إذا قال البخاري حجاج فهو ابن المنهال، إذا قال المسلم حجاج فهو ابن الشاعر. هذه حجاج فيها ضابط. قال: حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام العتكي الواسطي ثم البصري الإمام الشهير أمير المؤمنين في الحديث، توفي سنة 600 ومن الطبقة السابعة، أنه قال: أخبرنا زبيد، زبيد بن الحارث اليامي أحد الصالحين المشهورين، وهو ثقة ثبت من أهل الكوفة من العباد، توفي سنة 22، وحديث الكتب الستة. قال الذهبي في الكاشف عن زبيد اليامي: حجة قانت لله. قال شعبة: ما رأيت خيرا منه. وقال ابن علينا، اسمع العجب، قال ابن علينا: قال زبيد: ألف بعرة أحب إلي من ألف دينار. ألف بعرة، طب إيش الفائدة من البعر؟ ها؟ البعر هذا قد يكون سمادا ولا لا؟ لعله كان عنده زرع وعنده، قد يكون سمادا. يقول: ألف بعرة أحب إلي من ألف دينار، والآن ألف دينار أحب إلينا من ألف نفس، والله المستعان. يعني وتحبون المال حبا جما. فهؤلاء الناس الصالحين كزبيدها نزع حب المال من قلوبهم، سبحان الله العظيم، والله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العفة في نفوسنا وفي أيدينا. أنه قال: سمعت الشعبي، الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي الكوفي أحد أئمة التابعين، علامة، الذهبي سماه علامة التابعين. توفي الشعبي سنة 300 أو سنة 400 وهو من الطبقة الثالثة. عن البراء هو ابن عازب الأنصاري الأوسي، توفي سنة 72 وهو حديثه الكتب الستة. أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، يعني في عيد الأضحى، فقال: إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر. هذا في الأضحى، يعني في عيد الحج. فمن فعل فقد أصاب سنتنا. هذا الشاهد قوله سنتنا، أي سنتنا في العيد، أي إذن العيد هذا سنة للمسلمين ومشروع للمسلمين أن يصلوا فيه وأن يذبحوا فيه وأن يبتهجوا فيه إلى آخره. هذا المراد. يعني البخاري رحمه الله أراد من الحديث هذه الكلمة سنتنا والله أعلم. وأما الحكم حكم الذبح إلى آخره يأتي في أبوابه المتعلقة به. نعم الحديث الذي بعده ما كم بقي على ذا؟ دقيقتان. إذن نقف عند الحديث الذي بعده والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.